السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي لا تؤدب لسانا يذكرك ولا عين تبكي من خشيتك ولا قلب يتذكر بعظمتك وعزتك وقوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهلنا السنة في الشام والعراق واليمن. السلام على أهلنا السنة جميعا. اليوم يا أحبة حديث عظيم سنتكلم فيه ليشرح لنا حالة تكرر الاعتداءات على بلادنا عبر دواعش الشام ودواعش العراق ودواعشنا الخونة في السعودية الذين باعوا أرضنا وباعوا حكامنا وباعوا أهلنا وإعراضنا للأجانب الغرباء خارج بلادنا. ونحن لا نقصد بالأجانب والغرباء سنة الشام والعراق، حسب الله لا نعتقد هذه العقيدة. نحن نتكلم عن الأجانب والغرباء المعادين لبلادنا، ونحن تربطنا بسنة الشام وسنة العراق اللحم والنسب والدم والدين. وأنتم تعلمون ماذا أقصد، أقصد الأعداء الذين يعادون بلادنا، هم هؤلاء هم الأجانب الغرباء عن بلادنا. ونحن في هذا الزمان وهذه السنين في الثورة السورية المباركة والثورة السنية العراقية نعيش حالة واقعية مأساوية في بلادنا. أنت تشفيها الرويبضه الداعشي في الشام والعراق والسعوديه، وتصدر السفهاء من هؤلاء الاقزام واخذوا يتحدثون في شيء عظيم بلا وعي ولا عقل ولا هدايه. ومن هنا نعلم ان دواعش الشام الخونه ودواعش العراق الزنادقه ودواعش السعوديه الكفار هم مواطن العقب والزلل على بلادنا السعوديه. نحن يا احبه نواجه مجموعه من الاغيلمه تريد هتك اعراضنا في السعودية في اسم الدين، فنحن يا احبه امام مجموعة من الاغلمة تعيش في الشام والعراق، خليط ما بين شاميين دواعش وعراقيين دواعش وسعوديين دواعش وتوانسة دواعش ومغاربة دواعش واجانب دواعش وغرباء دواعش. يختبئون هؤلاء الخونة خلف ستار الدين واحقادهم من سنوات على بلادنا وعلى حكامنا. على سبيل المثال رأينا دواعش الشام الذين نكروا الجميل ونكروا جميل البلاد السعودية قيادة وشعبا، ونحن نفرق يا أحبة بين الجيش الحر الذي نحبه ويحبنا والمجاهدين في الشام والشعب الشامي الذي يحبنا ونحبه بعيدا عن دواعش الشام. دواعش الشام حالة استثنائية بعيدة لا تمثل الشعب السوري. فرأينا يا أحبة دواعش الشام كاتبين، دواعش الشام في جبهة النصرة القاعدية تلك الجبهة العابرة كاتبين في حد صورهم قادمون للجزيرة العربية فك العاني وكذا وكذا. قادمون من؟ انا اسأل الان دواعش الشام الكفار قادمون من؟ امامكم اسرائيل، امامكم ايران، امامكم النصيرية. تتركون هؤلاء وتقولون قادمون من الجزيرة العربية. جزيرة العربية هل المسلمين الجزيرة العربية السعوديين كفار؟ بل ان اهل السعودية هم اهل الاسلام الصحيح المعتدل. هذه الاول. الثانية دواعش العراق، دواعش العراق احقاد سنوات كثيرة على بلادنا، زرعوها قادة القاعدة أبو آهري وأبن لادن والزرقاوي، زرعوا تلك الأفكار في وجوه بشعة في العراق من دواعش العراق وقاعدة العراق، وابعدوهم عن الدين والصلاح والاستقامة، وكانت ألسنتهم من أكبر الألسنة على بلادنا وتكفير بلادنا وحكامنا. لترى هذا الكره والحب على بلادنا، قادة القاعدة كابن لادن وأبو آهري والزرقاوي هؤلاء الخوارج زرعوا في قلوب العراقيين آنذاك أن السعودية كانت سببا في ضرب العراق ايام قيو صدام حسين لاهلنا في الكويت، وهذا خطأ من صدام حسين، والكل يعرف هذه القضية انه يعتدي على دولة سنية كالكويت. فانا ذاك زرعوا هؤلاء التكفيريون الحاقدون على بلادنا الخوارج، خوارج القاعدة وشيوخ القاعدة ومنظرين القاعدة في قلوب العراقيين ان السعودية كانت سببا في غزو العراق وضرب العراق والى اخره. فكانت اوبئة العراقيين الدواعش أفئدة منتكسة عن الفطرة وعن العقل والعقائد المنحرفة، حتى أصبحت أنفسهم مريضة باستهداف بلاد الحرمين والتحرير على قتل سنة السعودية. ونحن والله نحب سنة الشام والعراق، ولكن نحن الآن في السعودية مبتلين بهؤلاء دواعش الشام ودواعش العراق ودواعش السعودية. وعندما زرعوا هؤلاء كعب بلاد والظواهري والزرقاوي هؤلاء الخوارج زرعوا في قلوب العراقيين آنذاك الله رغي صدام العراق ان السعودية ودول الخليج غدرت بسنة العراق، وهذا والله كذب بحت. حتى كره بعض العراقيين السعودية واصبحت السعودية حملة وهدفا رئيسيا من العراقيين الدواعش والشام الدواعش، وحتى اصبحت اقلامهم مسلطة من الشتائم بل انهم يساندون الرافضة والنصيرية والمجوس والمنافقين واصحاب الشهوات والبدع والاهواء على بلادنا السعودية السنية معقل اهل السنة والجماعة. ولو فتشنا عن بوائج الشام والعراق مدهونين الحال مطعونين التوجه والخلق والاخلاق والديانة حملات سفهاء وشهوانيين ومرضى قلوب بعيدة عن التدين واصحاب التدين. فهؤلاء الخونة دواعش الشام ودواعش العراق منظمة مدعومة في جبهة النصرة القاعدية تلك الجبهة العاهرة وداعش العاهرة قطيع من السفهاء الضائعين ابتلونا في ديارنا واعراضنا وديننا. والان دواعش السعودية هؤلاء الاغبياء دواعش السعودية الكفار لم يدركوا لحظة واحدة ان وطنهم واهلهم هم الركن الشريف الذي يأرجون اليه عندما تضيق بهم الدنيا. دواعش السعودية الخونة هم رمحا للغرباء لم نغفر لهم ما مارسوه في حق بلادنا لم نغفر لهم ما مارسوه في حق وطننا من خيانة عظمى. هؤلاء الدواعش دواعش السعودية سيلعنهم التاريخ وسيلعنهم الشعب السعودي الى يوم القيامة. وجوه بائسة تستفيد منها المخابرات حاقدين كفار أذلة تتفتت أكبادهم كرها لحب السعوديين لحكامهم الأخيار آل سعود. بل أن دواعش السعودية تختنق من جيشنا السعودي العظيم وأن هؤلاء دواعش السعودية يزعمون أن الطاغوت الظواهري قلب القاعدة وقلابهم المتزقة العروج معصومين وزعموا أنهم رسلوا. بل أن دواعش السعودية يلعبون مع الحوت الإيراني على أن بلاد السنة في السعودية واليمن وكل بلاد السنة. هؤلاء الخونة لا يعرفون موطن النصر وموطن الصدق. هؤلاء الخونة ضحية مؤامرة أمطر الدول السنية بالغدر والتفجيرات والقتل أبناء العمر الدواعش الشامي والعراقي والسعودية ليس لهم ولاء لدولهم وأوطانهم المسلمين. أنفس تثأر هؤلاء تثار هذا الزمان دواعش السعودية ودواعش الشام ودواعش العراق وذرية بعضها من بعض ليس لهم معلم دين ولا معلم حمية. اسأل نفسك يا سعودي هل هؤلاء دواعش السعودية الخونة أصحاب الخيانة العظمى لبلادنا ودواعش الشام الذين نكروا الجميل لبلادنا ودواعش العراق الذين زرعت في قلوبهم الأكاذيب على بلادنا وحكامنا هل هؤلاء يخشاهم الأيمان؟ هؤلاء زرعت في عقولهم وعقول أتباعهم بعدم شرعية أي دولة سنية. هؤلاء غطرسة غرور يدافعون عن شر الخوارج باغتيال الصدق والاعتدال. هؤلاء في القاعدة وداعش عجوز أصابها الخوف والهلع يعلمون عندما تكون السعودية بلادنا قوية يخشون تطويق مشاريعهم لذا يهاجمونها وينحازون للعدو الصليبي اليهودي المجوسي. فدواعش السعودية الخونة أصحاب الخيانة العظمى لبلادنا أشبعناهم ضربا بتكاتف شعبنا السعودي الكريم مع قادة آل سعود حفظهم الله وحكومتهم السعودية الرشيدة. وليعلم دواعش السعودية الخونة في بلادنا أن آل سعود حفظهم الله وحكومتنا السعودية ورجال أمننا فقوات الطوارئ والجيش السعودي هم عزنا وفخرنا وأن دواعش السعودية هم من يضرب الصفوف الخلفية لبلادنا وللمسلمين حيلة وخطة لمدرسة الخوارج. وأثبتت الوقائع أن دواعش الشامي ودواعش العراقي ودواعش السعودية أول المهللين لإيران. القوم احتراف غواية وعقائد متذبذبة كلاب القاعدة وداعش في الشام والعراق والسعودية حالة استنزاف للنيل من بلادنا السعودية. وما نموذج قتل سعد العنزي رحمه الله وقتل بدر الرشيدي رحمه الله ابناؤنا ابناء وطننا الا نموذجا من الكيد المستمر الذي يهدف الى الخبث والمكر والغدر لينالوا من قوة السعودية ووحدة مجتمع السعودية. وأني أسألكم يا أبناء المسلمين في العالم الإسلامي كله هل من يغدر بأوطانهم ويغدر بالمسلمين سيرد الكرامة للمسلوبة للمسلمين؟ أي منكر أعظم من قتل رجال السعودية؟ دواعش السعودية مد جسر للخوارج في الشام والعراق ودواعش السعودية حل مفتوح لتأمين مصالح المجوس في بلادنا. التف على وطني السعودية كل نص محترف يتربص السوء مهما قدمنا نحن السعوديون بحنانا لبعض المسلمين أصبحنا لا ننتظر منهم الوفاء بل نترقب عواصف التكفير والتفجير والقتل والتخوين. التف على وطني السعودية كل نص محترف يتربص السوء مهما قدمت الدولة السعودية قيادة وشعبا للعالم الإسلامي بحنان أصبحنا نحن السعوديون لا ننتظر الوفاء من بعضهم بل نترقب عواصف القتل والتفجير والتخوين والتحريض. دواعش السعودية ودواعش الشام ودواعش العراق، الخونة الكفار والزنادقة ثرثرت فكر للمعتقد يفقد مصداقيته. هؤلاء الخوارج في السعودية، دواعش السعودية كباب القاعدة وداعش في السعودية اقرب للدياثة من الغيرة، تائهين في متاهات العقيدة الفاسدة، بعيدون عن الفطرة السليمة. وقوم يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، كيف للمسلم ان يصدق غيرة كلاب القاعدة وداعش في السعودية الذين استهلوا الخيانة الداخلية في قلبهم وخيانتهم لابناء وطنهم واهلهم، وغرزوا خنجر الفوضى في قلب البلاد. كباب القاعدة وداعش في السعودية الخونة روح قائدة عن الصلاح والشفافية، خرجت عن الثوابت وانغمست في لذة الهوى. حين تغيب العقيدة الصحيحة يغيب نور التوحيد من القلب وتتمرد النفس بالاهواء. دواعش السعودية ودواعش الشام والعراق انفس مصابة بالافكار الدخيلة وسلاسل البدع وقيود التحزبات. دواعش السعودية الكفار كلاب القاعدة ودواعش الكفار في بلادنا اجساد مسمومة وطابور خامس يتوغل في عمق مصنعنا السعودي لينسج لنا ثوبا من الدل. وانني اقول لكلاب القاعدة ودواعش السعودية والشام والعراق، يتعرى كل شيء امام السعودية، ونحن السعوديون نحضر وبقوة ونجر معنا غضب العزة لنقلب الموازين على هؤلاء الخوارج. كلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق نفسية النفاق والتصنع، اختلاف بين الظاهرة والباطن، قوم بهت. دواعش السعودية مساهمة فعالة في اسقاط وطنهم. وعندما ترى كلاب القاعدة وداعش في السعودية يذبحون ابناء وطنهم، هذه الجرائم لاهداف الاستثمار الخارجية الاستخباراتية لا تخفى على ذي لب. من امتلأت نفسه بالحقد سيفهم ان الاسلام على مفهوم الان هو القاعدة وداعش. كفار القاعدة وداعش في السعودية خبيثي الفكر ولو زكاهم الخلق. كلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق جاهروا باعمالهم التي تفسد وقوانهم التي ضيعت الامة. وانني اقول لكلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق، حكامنا هذا سعود وجيشنا السعودي نراهم بانفسنا، تكسر اذراعنا لنزيح عنهم الاوجاع، نلبي الوعد بالحق ونستقبل العزة بدمائنا لحفظ مملكتهم الحبيبة. وما كلاب القاعدة وداعش الكفار في السعودية والشام والعراق الذي آب كارحة مكشرة عن انيابها، حاقدة معدأة بالغيظ والحسد، وجوه ثعابين تبث سمومها في بلاد السنة ليلا نهارا صباحا مساء. هؤلاء الكفار كفار القاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق بعيدون عن رائحة الاسلام، خيب الله ظنهم وجعل سعيهم هباء منذورا ورد كيدهم في نفوذهم. وكلما كان مجتمعنا السعودي مترابط مع ولاة امرنا آل سعود حفظهم الله ستدور الدائرة على مصالح الخوارج. ونحتاج من شعبنا السعودي الى بعض المراجعات، ونحتاج من شعبنا السعودي الى بعض المراجعات، وان ينسفوا خطاب المناصحة، وان لا يصوروا للرأي العام ان هؤلاء مغرر بهم، ان خوارج تلك كلاب القاعدة وداعش في السعودية وشام العراق مغرر بهم. هؤلاء ليس مغرر بهم، هؤلاء كفار، هؤلاء لا يجاملون في دين الله والامن القومي لبلادنا. تضرب اعناقهم بالسيف الملح لحد السيف السعودي، واستقرأ التاريخ والوقائع يا ابن وطني، ستجد كل ما سنحت الفرصة لكلاب القاعدة وداعش في السعودية والشام العراق في سلطة القوة لا يتأذى الا الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية. وان التنظيمات التكفيرية كالقاعدة وداعش بنيت قواعد فكرها واستراتيجيتها على استهداف الدول السنية والسعودية خصوصا، بل ان هؤلاء الكفار كلاب القاعدة وداعش اخلصوا في زعزعة امن واستقرار السعودية. هل من وقفة صادقة من ابناء المملكة العربية السعودية ضد اولئك المحرضين في عالم التواصل الاجتماعي؟ وللاسف ان هناك من باب الدعاة من بلادنا يتهجمون هوى وجفل على كل من يردع كفار القاعدة وداعش. واني اقول لكم يا ابن وطني في المملكة، لا نصيحة وادبا مع كفار القاعدة ما دمنا متمسكين بديننا وقادتنا وحكامنا على سعود وحكومتنا السعودية. سنتحلى بالحزم والعزم بمواجهة داعش والقاعدة، ولن نخرج بالحق ولن ندخل في باطل. الهي كم اختبى في ظلام ليلك مظلوما في الشام والعراق والسعودية، كم ارملة قتل زوجها وثكلى فقدت ولدها، ويتيم قتل اباه بغيا وظلما وغدرا. وان كثيرا من كفار داعش السعودي من كفار داعش والقاعدة في السعودية يعاني من الام نفسية، يدعي انه الحامي لهذا الدين، والدين اعظم من ان يتكلم به فاسقا مطية لخبابيش الافكار. وان كفار داعش والقاعدة في السعودية عدو يعيش معنا وبيننا ويتآمر علينا، مجرمون بلباس الدين والجهاد، طعنوا البلاد والعباد المسلمين. العاهرة داعش اكلوبة لا تقل عن امها العامرة الكبرى القاعدة التي لعبت دورا في تمزيق الامة وتواطأ قادتها مع الايرانيون. يا وطني ما اكثر اولئك الخونة من الدعاة وكلاب قاعدة وداعش في بلادنا الذين يدعون التدين امامك ياكلون من خيرك وينعمون بامنك وهم بمثابة خنجر يطعن في جسدك. واقوم بكلاب قاعدة وداعش في السعودية والشام والعراق ولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله وجيشنا السعودي وشعبنا السعودي خط أحمر والتجرع عليهم تجرع على شخصي ومن أنجبته أمه فليقف أمامي والله والله والله لأطمس هويته ومعالمه وسيكتشف حجم قضاوته. أيها السعود الكريم بلادنا السعودية مهددة اليوم بمشروعين يستهدفان بلادنا مشروع إيراني ومشروع خارجي تكفيري مرتبطان ارتباط وثيق تقم رجلا لتعريتهم ومقاومتهم. التكفيريون بين رغبة في السلطة والسيطرة على الثروات واجتهاد الدماء والأشواء لا هم لهم إلا خواج الناس من فترتهم وما دواعش الشعب والعراق إلا إمكانيات تغري الخبثاء الخونة في الداخل لتصعيد الحظ ضد بلادنا. بصمة استخباراتية تقتضي حشد الجهود ضد أمن السعودية وسأقولها ولو أنني أتجرع مرها أن هناك دعاة لم يعلوا قاعدة سنين ولم يدركوا خطر الخوارج حتى تولوا هؤلاء الكفار كفار القاعدة وداعش امر الامة وامر الجهاد. وان كفار القاعدة وداعش في السعودية ليسوا حريصين على البيت السني ولا حريصين على تقوية هذا البيت والدفاع عنه. وان المجاهد الصادق لا يستهدف المملكة العربية السعودية ولا يبحث عن موطئ قدم له فيها بل لا يعطل الحياة العامة لأهل السنة والجماعة في المملكة العربية السعودية. لست مستغربا من حاقدا اجنبيا غريبا يكون الاداء لبلادنا ولشعبنا السعودي ولكنني اتعجب من سعودي يستخدم غريبا اجنبيا لينصرح على اهله في السعودية. ان هذا الكافر الداعشي القاعدي في السعودية لم يضع في حسبانه ان مغتلف في غفلته